وقد أوصلها الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز إلى تسع تكبيرات. نعم. يقول يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا وهي ركن، وإن قرأ بعدها بسورة فحسن، إن قرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة فحسن لورود ذلك عن ابن عباس قال وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والأحسن بالدعاء الوارد دعاء الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. قال ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة، ولكن يسن أيضا بعد التكبيرة الرابعة أن يقف قليلا، يقف إذا كبر الرابعة يقف قليلا، وهذا ثابت في السنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه شيء دعاء معين في هذا الموضع. ثبت أنه كان يقف بعد الرابعة، يقف على الرابعة، لكن هل ورد دعاء معين؟ نقول لم يرد شيء. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وعللوا ذلك بأنه لائق بالمحل، لائق بالمحل المناسب. ومنهم من قال إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختم دعاه بهذا الدعاء، والمسألة أقول محل اجتهاد، إن قال إنسان أحيانا هذا وأحيانا هذا أو غير ذلك فلا بأس، لكن ثبوت السنة في مسألة الوقوف بعد الرابعة ثابتة. وأكثر الناس يعني أكثر الناس الآن مهجورة من حينما يقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولذا ينبغي لطلبة العلم في مثل المسائل هذه أن يبينوها. والشيء إذا بين أو فعل، ولا سيما إذا فعله إنسان قدوة وطالب علم، تستقر الأفعال. نعم. لا، الوارد بعضهم يقول يقف ولا يدعو، لكن ثبت النوم، لأن الصلاة ما فيها سكوت، يرد على هذا أن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها ذكر، لا الجنازة ولا غير الجنازة. أي ورد في حديث ابن حجر جزم رحمه الله، ابن حجر في هذه المسألة أنه يدعو، أنه يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب في دفنه، ومن صلى عليها فله قيراط. ومن كان الناس سابقا ينكرون التكبيرة الخامسة، ينكرون يكبر خمس، ويش كبرت خمس، بل بعضهم يقول سهى الإمام. الآن يعني شوف عندنا استقر الأمر، يعني أخذوا عليها. ها؟ ما يعرفون الدعاء، يعني في دعاء ثاني بعد الرابعة. إيه بعد الرابعة. يشكل عليهم بعد الرابعة. إيه هذه بركة، هذه سهلة، أمرها إن الإمام يرفع صوته. مثلا إذا كبر الثالثة يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم مثلا يكبر الرابعة، يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، حتى يعلموا. إذا قال هذا لا حمد. ها؟ اللي ما يعرف حسب ساعة. منهم؟ أي أحسنت، اللي ما يعرف حسب الساعة، اللي ما يعرف بيسأل، إذا سأل وقيل له استقر. نعم. ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة. طيب من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. واتباع الجنازة على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. الأول أن يتبعها من بيتها إلى المصلى، والثاني أن يتبعها من المصلى إلى إيش الدفن، والثالث أن يقف بعد الدفن على القبر. إذا اتباع الجنازة من البيت إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة حتى تدفن، ثم يقف بعد الدفن عند الميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن هنا مسألة يا أخوان، وهي الآن إذا قلنا يستغفر له ويدعو له، هل يرفع يديه؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين،

وراض ومتسخط وصابر. فالمرتبة الأولى وهي أعلاها مرتبة الشكر، يشكر الله على هذه المصيبة. كيف يشكر الله على هذه المصيبة؟ نعم يشكر الله من وجوه. أولا أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. وثانيا أنه ينظر أيضا إلى من أصيب بأعظم من مصيبته. وثالثا أن المصائب سبب لتكفير السيئات، فيشكر الله من هذا الوجه أنه قدر عليه، مثلا أصيب بحادث وانكسرت قدمه، هذه مصيبة. يشكر الله أنه لم تنكسر قدمه الأخرى أيضا. أصيب بحادث ومات له ولد، يحمد الله عز وجل ويشكره أنه لم يمت جميع العائلة. المرتبة الثانية الرضا بأن يرضى بهذه المصيبة، يعني لا يظهر عليه تأثر بهذه المصيبة. والصحيح أن الرضا مستحب وليس بواجب. المرتبة الثالثة الصبر، وهي أن يتألم من المصيبة ولكن يحبس نفسه فيحبس لسانه ويحبس قلبه ويحبس جوارحه، يحبس لسانه عن التشكي وجوارحه عن التسخط من لطم الخدود وضرب من شق الجيوب وضرب الخدود وما أشبه ذلك. طيب المرتبة الرابعة السخط، أن يكون متسخطا بأن يسخط على الله عز وجل، إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه فباللسان نسأل الله العافية، بعضهم يقول لماذا يا رب تقدر علي المصيبة، لماذا قدرت علي المصيبة، ما قدرت على فلان وفلان وفلان، كذلك بالقلب وباللسان. المهم أن المراتب أربع: مرتبة الشكر ومرتبة الرضا ومرتبة الصبر ومرتبة التسخط أو السخط. نعم أكثر ما يعني يحرج الآن في الوقت الحاضر، ما يعرف الإنسان يعني أن التعزية حضور الناس من الإنسان وإحراجهم لك وعدم خروجهم من المنزل وترددهم عليه، ماذا يفعل؟ يعني قصدك اجتماعهم؟ يعني خاص بالعالم المجتمعي، وشوف انطلق أحد عليك الباب، ما انطلق يا شيخ، من أول ما تصير المصيبة الآن في أغلب البيوت مفتوح الباب ما تستطيع سن إلى بل قد ينامون. والمشكلة الآن إن أماكن العزاء صارت يعني ليست عزاء، صارت مجرد يعني اجتماعات وسواليف، والعشاء منو عليه العشاء اليوم وما أشبه ذلك. ما يعني جلست حضرت كم مجلس تجدهم سواليف، أما في أراضي ولا أسهم ولا تنهم من أهل الكرة والرياضة بالرياضة. ليس أهل الميت، يعني الميت جالسين لكن الذين يحضرون هم على أساس قالوا لهون، يعني أي مشكلة هذه؟ فهي أكل وشرب وشاهي رايح وشاهي جاي ودلة رايح ودلة جاية، بس ما في مهم، ما في عزاء. لا شوف الواقع طبقت، يعني في بعض الناس طبقوا هذا، لما مات الميت ما جلسوا ولا جلس. ها اكتب لوحة، اكتب انا يسوي يكتبون لوحات العزاء في البيت الفلاني، يكتبون العزاء ما في جلوس العزاء. يسك الباب، في ناس يغلقون الباب، من طلق عليه الباب يتفضل يدخل فنجان شاهي من جاهز وتوكل على الله. الناس الآن يفتحون دراشات بل يستأجرون فرشات الآن، يفرشون الأحواش ويجيبون قهوجية ويجيبون مشكلة. طيب يقول هذا صالح، يقول بالنسبة لما قلتم في استحسان قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة مع أنه نقل عن الإمام أحمد قوله إنه لم ينقل عن الصحابة، بل نقل عن الصحابة، راجع ما كتبه حين أحكام الجنائز الألباني ذكر هذا. طيب يقول في كتاب العدة شرح العمدة يذكر المصنف كتاب الجنائز قص أظفار الميت والأخذ من شاربه إن كان طويلا، وقال البعض بإزالة شعر إبطيه، فهل هذا القول مرجوح؟ والراجح ترك الميت على حالة التي مات عليها. لا، العلماء قالوا يقص أو يأخذ من شاربه ويقص أظفاره إن طال، إن في طول فاحش، أما إذا كانت معتادة يترك. عليه يقول: هل غسل الجمعة واجب على المرأة لأنها والرجل في الأحكام سواء؟ لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، بعض العلماء يقولون بالوجوب، يقولون بوجوبه على المرأة إذا حضرت الجمعة، إذا حضرت الجمعة يجب عليها. يقول: أم أنه يجب عليها إذا أرادت صلاة الجمعة في المسجد فقط وإلا فهو مستحب؟ لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فبما يقيد الغسل بالصلاة ويكون الأمر استحباب؟ نعم، الخلاصة الآن المرأة غسل الجمعة بالنسبة للذكر أو للرجل واجب، بالنسبة للمرأة واجب إن حضرت، لأن الغسل للصلاة ليس لذات اليوم. تقول: في مصر المقابر غير شرعية ومتعذر الدفن في اللحد أو الشق، فهل يوصي المسلم بالدفن الشرعي على السنة وإن علم أن تنفيذ الوصية متعذر على أهله، أم أنه يفعل الصواب ويوصي؟ جزاكم الله خيرا. هذه أم نور، ما شاء الله، في سؤال أيضا أم نور. صحيح هذا الكلام؟ كيف على سطح الأرض؟ ما يحفرون حتى في القرى؟ لا، القرى فيها حفر، لكن حتى القرى حتى لا صار كله ها؟ طبيعة الأرض اللي استعلت تماسك. كيف تتماسك؟ يعني الأرض إذا حفروا الأرض يخبط تماسك تعود مسلسل. كل الأماكن طفح، فيه طفح يخرج الماء. لا، يمكن يخرج الماء الأماكن اللي حول النيل. المهم إذا ما أمكن لا بأس على الطريقة هذه، لكن هذا مشكلة فيه بناء على يعني بناية على القبر الآن. لكن لا، بعض الأخوة تغلب على هذه المسألة، حتى يعني بكمية حصى الاختراق يفتحها لمثلها ومثل المسلم، ثم حفر في مثل المسلم. طيب، إذا يا أم نور، يقول هنا بعض الإخوان هنا أن بعض الإخوة حلوا هذه المشكلة، مشكلة القبور في مصر، بأن وضعوا ترابا في أماكن أو المقابر على ارتفاع متر، وصاروا يحفرون من هذا التراب الذي وضعوه، يعني ردموا عملوا، يعني قاموا بردم المقبرة بتراب يرتفع نحو متر، ثم صاروا يحفرون بهذا المتر ويدفنون الميت فيه. ما هو الحل الآخر؟ ها؟ يحفرون؟ أي؟ كيف يحفر حفرة؟ طيب. هذا بناء، هذا مو بحل، هذا أشد. وفي تبني بناية قبر؟ لا، تحت الأرض. تحت الأرض يعني يمنع تسرب الناس. إيه هذا يكلف، هذا كأنه يعني بيبني قبو. لا، مكلف، هذا مكلف جدا. لا، اللي ذكر رفقة أهون، لأنك أنت لا ترد أن تحفر ثم تبني بناية، لا بد البناية هذه تبنيها تكون محكمة حديد وتكلف، وإلا بمجرد وضع اسمنت وهذا تتسرب الماء، ما فيها فائدة. يقول: هل من ترك، هذا عبد الرحمن من المملكة، هل من ترك صلاة الكسوف يأتم؟ صلاة الكسوف ذكرنا فيها أن فيها خلاف، منهم من قال إنها فرض ومنهم من قال إنها سنة، والذين قالوا إنها فرض منهم من قال فيها فرض عين ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وذكرنا أن القول بأنها فرض عين أنه قول قوي. طيب، هذه أم نور أيضا: هل يجوز أن يجتمع مجموعة من الرجال في بيت أحدهم لقيام الليل جماعة؟ نقول: الجماعة في قيام الليل إن فعلت أحيانا لا بأس، أما أن تتخذ أمرا راتبا فهذا بدعة، فالجماعة في قيام الليل لا تشرع إلا في رمضان خاصة. يقول: هل يجوز لمن أتم حفظ القرآن حديثا ولم يتقنه بعد أن يضع المصحف على حامل أمامه في قيام الليل ينظر إليه إذا أغلق عليه حفظه، ثم يعاود النظر لموضع سجوده ليصلي بأجزاء كل يوم ليختمه في الصلاة. فهم هذه مفهومة؟ نعم، لا بأس هذا. يعني إنسان يضع المصحف أمامه ثم يقرأ من حفظه، إذا أشكل عليه شيء نظر إلى المصحف، هذا لا بأس، هذا من باب أيضا ضبط، لأن وهذا شيء مجرب، من أهم من أنفع ما ينفعك في ضبط الحفظ الصلاة فيه. الإنسان إذا كان يصلي بحفظه في الليل وفي الصلوات أضبط، لا سيما في قيام الليل. نعم. ها؟ معين يعني؟ لا غير معين. أي معين؟ غير احترازا من المشاع اللي ما بعد قسم. يعني مثلا أناس أشخاص ورثوا عن أبيهم أملاكا، فقال الإنسان بعتك مثلا نصيبي من ميراث أبي، ما هو متعين الآن، ما يدرى. أما إذا تعين مثل قيل نصيب زيد من ميراث أبي، هذه الأرض وهذه العمارة يجوز. يا أخي بالنسبة لتكبيرة الجنائز، إذا كبر ستة وأكثر يكون الدعاء مكرر ولا؟ يكرر الدعاء. الأركان الآن الأركان أربعة، اللي هي التكبيرة أربعة تكبيرات، التكبيرة الأولى الفاتحة، ثم الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء، ثم الرابعة يقف قليلا أو ويدعو. يعني لكبر ستة. يعني أهم مقصود في صلاة الجنازة هو الدعاء. نعم. قراءة سورة ياسين. هذه فيها حديث وفيه صحته ما فيه. اقرأوا على موتاكم ياسين. بعض العلماء قال موتاكم يعني من ماتوا، ظاهر الحديث موتاكم، ولا يكون الإنسان ميتا إلا بخروج الروح. وقيل المراد موتاكم المحتضر، فعبر بالموت باعتبار انعقاد أسبابه والأسباب، وهذا هو الصحيح، لأنها تسهل خروج الروح، تسهل خروج الروح، لأن فيها آيات ذكر الجنة وذكر النعيم. نعم.